فهذا يدل على هذا الأمر، وأن الإنسان من ترك شيئا في سبيل الله تعالى فإنه لا يعود إليه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، وأن يبارك لنا ولكم في طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.